هو الغنى اذا وصل الى بلغ النصاب هذا المال اذا بلغ النصاب فمعنى انه غني واذا حال عليه وما حول ان يحاول معنى محتاج اليه سنه كامله فهذا غني ولكن الناس الان كما تعلمون ما يسمى غني يسمى فقير اذا كان الانسان عنده 10,000 ريال لا حدد الشرع واللغه النصاب واضح وحول ان يحاول واضح معنى انه سنه كامله دار على هذا المال دار على هذا المال محتاج اليه وكل محتاج اليه معنى غني بشرط او بسبب هو بلغ النصاب المساله الثالثه والاربعون لا يجوز التعليل بالاسم مجرد لذلك ما اختلف العلماء في زكاه الحلي بعضهم يقول يجوز او يجب ان يزكى على الحلي وبعضهم قالوا لا يجب يقول صلى الله عليه وسلم زكاه الحلي ولان ابن عمر كان لا يخرج زكاه بناته ونساء وإماءه ذهبهن يعني فقال من قال بانه تجب زكاه الحلي بان العله هي الغنى فقط ان ما صارت هي يعني تتحلى بشيء الا لانها غنيه الفقير لا تتحلى فلذلك وجدت العله لن يوجدها بعضهم قال لا ليست هذه العله العلة شيء آخر وهو الشيء الذي لا يحتاج إليه وهذا يحتاج إليه ولا حاجة خفيفة وتحل نعم إلى آخر ما أقرره فيه نعم المسألة الثالثة والأربعون لا يجوز التعليل بالاسم المجرد نقف على هذه المسألة نبدأ في الأسئلة نعم نعم أنا قلت إن علة الزكاة هي الغنى لكن علامة الغنى له علامة وهو بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا المال من غير نحتاجه مثل ما علمنا وقلنا بأن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار ولكن علامة الإسكار هي الاشتداد والانتفاق والازبداد وظهور سوء رائحة هذه خمسة علامات يقول السائل أرجو توضيح ما هي المصلحة الملغاة اي نعم هناك مصلحة معتبرة شرعا وهناك مصلحة ملغاة وهناك مصلحة مرسلة أما المصلحة المعتبرة فهي ما ورد بالشريعة وشهد لها الشرع من حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ أي شيء يحفظ العقل ويحفظ الدين ويحفظ الناس ويحفظ غير العرض وغير ذلك فهذا ورد في الشرع أما المصلحة الملغاة فهي التي عارضت نصا أو إجماعا مثل ما ورد عن الفقيه الأندلسي يحيى بن يحيى الليثي لما أنه وقع من غني من أغنياء بلده أنه يجامع في نهار رمضان ويعتب وأشغل الناس فقال لهم هذا الرفاق أنا أمنعه أن يفعل ذلك لأن الجماع في نهار رمضان في عيد عند رغبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم طعام 60 مسكين ما أفطر يا هذا وقال يجب عليك أن تصوم 60 يوم متتابع وتصوم 58 يوم وتفطر 59 عيد من جديد فاهتم واهتم هذا قال كيف بفعل هذا ما أصبر الآن عن يومه فالعلماء يعني أبطلوا هذا الاجتهاد وأفسدوه وردوه قالوا لأن الاجتهاد إيش نظر إلى مصلحة وخالف فيها نص شرع وهو أن النص في حديث إيه العرابي أولا الكفار يعني العتاق ثم بعد ذلك إيه أصيب فإن لم يستطع هذا العتاق يذهب إلى الصيام لكنه يستطيع ويقول العلماء إن في العتاق مصلحة أعظم من مصلحة من هذا الإنسان فهو أعتق رقاب ينفعون الإسلام والمسلمين ما إذا وجدت عليه هذا هو الذي سيتحسن لوحده ولا ينفع الآخر نعم هذه تسمى مصلحة ملغاة أما المصلحة المرسلة فهي التي لم يرد الشرع بالأمر بها ولم يرد الشرع بإلغائها مطلقة مرسلة يعني لم نعد من الشارع إلغاها ولم نعد من الشارع إتبارها ولكن الشارع قد أمر بها بصورة عامة بالاستقراء والتتبع الكتاب والسنة والإجماع بصورة عامة فقط أما أنه يلغيها بنص واضح أو نص صريح أو نص خاص ما وجد فسميت مصلحة مرسلة أي مطلقة فبعضهم ألحقها بالمصلحة الشرعية وقال إنها حجة وبعضهم ألحقها بالمصلحة المغارقة وقال ليست حجة لذلك اختلف العلماء في المصالح المرسلة هل هي حجة أو ليست حجة هذا سبب الخلاف شيخ شاع عن الإمام مالك كثر استخدام المصلحة هذا كلام غير صحيح يقول إنه شاع عن الإمام مالك أنه يجيز أو يتوسع في اعتبار المصالح حتى أنه نقل عنهم أنه يجيز قتل الثلثين لاستصلاح الثلث يعني إذا فسد البلد وهم 3 ملايين هذا البلد نقل عن الإمام مالك أنه يقول بأنه يجوز قتل المليونين لأجل أن يعيش هذا المليون بسلف وراحة بال ودين تام هذا المالكين كفروا أبدا قالوا أبدا لم يحصل هذا عن الإمام حتى بعض الشافعية المحققين كإمام الحرمين أنكروا بأدلة وقال القاضي من المالكي يقول إن ما تهن بالتوسع في المصالح المرسلة وهذا ليس بصحيح بل جميع الأئمة يقولون بالمصالح وأيده على ذلك ابن القيم يقول لو دققنا في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي كلهم تواسع في استعمال المصالح وطبعا المصالح لها شروط فكل متفق على هذه الشروط تكون عامة وليست خاصة يعني غير عن الشروط نعم يقول السائل هل يمكن أن نجمع بين وصف العلة والسبب حيث أنكم ذكرتم بغرور العلة والسبب يتفقان في أمر ويختلفان في أمر آخر فالسبب أهم من العلة السبب العلة طبعا متعدية نقصد السبب هو أحيانا يكون فيه يعني يتعدى إلى غيره وأحيانا يقصر على نفسه أما العلة فالمقصود بالوصف المناسب هو العلة المتعدية يقول السائل هل يقاس على حكم ثبت بوصف شبهي هنا من قال بأن الوصف الشبه يعلل به يقاس عليه. لا معنى ذلك. نعم يرجع. كيف يقيس العلماء المذي بالمني أو البول مع أن هناك نص ثابت فيه؟ ما هو النص؟ يقول في حديث علي رضي الله عنه. نعم لو كنت مدعا إلى آخره فكذا وكذا إلى آخره. هذا الكلام هذا الحديث فيه مقال كما قال بعضهم وهذا أولا. ثانيا على صحة أو على فرض صحة هذا الحديث فإن العلماء ذكروا هذا كمثال كمثال. نعم. يقول القول بحكمة تحريم الزنا وهو اختلاف. نعم لو ثبت هذا الحديث لو ثبت هذا الحديث لن فعلوا هذا القياس. لأن لما أنه لم يثبت عند بعضهم استعملوا هذا القياس. حتى بعض الآن الإمام البخاري يصحح حديث رواه فلان لأنه ثقة عنده ولكن بعض الرواة ليس ثقة عند فلان وفلان مثلا. لذلك أعظم اختلاف العلماء أعظم سبب من أسباب اختلاف الفقهاء والعلماء هو اختلاف الأئمة والعلماء في الراوي. لذلك ألف ابن تيمية كتابا مشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأن بعض في عصره كان يتهم الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو غير ذلك من أنهم يتركون الحديث الثابت في مسلم أو في البخاري أو في عند أبي داود وكذا يتركون ويذهبون إلى القياس. فأراد بهذا الكتاب أن يبين أن هذا العالم ترك هذا الحديث لأنه يعني لم يثبت عنده لكنه ثبت لكن هناك آية قد خالفت أو حديث آخر قد خالف في تعارض أو أن هذا الراوي فيه شك ذكر عشرة أسباب في هذا. يقول السائل القول بتحديد حكمة تحريم الزنا باختيار الأنساب ألا يبطل هذا التحديد بموانع الحمل الحديثة؟ لا لا يبطل. هنا ويعلى العلماء بأن العلة في تحريم الزنا هي اختلاط الأنساب لمن لا يعرف هذا الوضع هو من هذا أو ذاك هذا اختلاط هذه العلة دائما من أول ما أنزل الوحي إلى قيام الساعة. أما الآن فهي يعني فهو وقت قصير جدا ترى بالنسبة إلى الأعوام المتتالية. أيضا فهو في مكان معين يستطيع الإنسان يفعل مثل هذه الأمور ولكن 95% من المسلمين لا يستطيعون. أيضا أنه غير مذوق به. العلة يجب أن تكون عامة أيضا لزمن معين أو وقت معين. يقول السائل أرجو توضيح الفرق بين العلة والحكمة مع تمثيل. الحكمة هي لا تنضبط بمعنى أنه صعب انضباطها كالمشقة لا يجوز في السفر. لا يجوز أن نعلل أن الإنسان يجوز له الإفطار نظرا لمشقته أو نظرا للمشقة أبدا لأن المشقة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأفراد. أما السفر فهو وصف مناسب يعلل به لأنه منضبط فكل شخص سافر 80 كيلو يفطر يباح له الإفطار سواء كان غنيا أو فقيرا يعني قادرا غير قادر أنه له ذلك إن أفطر فلا عليه شيء وإن سافر فأقام ربنا. يقول السائل لماذا يجتهد المجتهد في إبطال العلل واستخلاص علة واحدة للحكم ويجوز أن تكون أكثر من علة واحدة موجودة كما في السبق في السبق والتفصيل؟ نعم أن بعض العلماء يحصر العلة ثم يختبر العلل فإذا صحت عنده علة تكون هي العلة صحيحة لكن أحيانا يأتي يبطل العلل فيعجز عن إبطال العلة التي عنده فماذا يفعل العلة الحكمية؟ أما أن نطلعها كلها إلا واحدة فهي العلة صحيحة المنفردة. نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننتقل بكم الآن إلى الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله المسألة 45 المسألة 43 لا يجوز التعليل بالاسم المجرد مثل تعليل تحريم الخمر بكون العرب سمته خمر وتعليل تحريم الربا في الذهب بكونه ذهبا. نعم هنا بأن العلة يجب أن تكون وصفا عرفنا العلة هناك بأنها الوصف المعرف للحكم وهذا الوصف يجب أن يكون ظاهرا جليا معديا أو مجاوزا قد اشتمل على الحكمة المناسبة للحكم أو على المعنى المناسب للحكم. الاسم بهذا التعريف خرج فلا يجوز ان يعلل ان تعلل به الاحكام ابدا لان الاسم هذا لا يقصد به معناه لا يقصد به معناه فقد يكون الاسم مجردا عن معناه فليس كل محمد محمود اختصار وليس كل صالح صالح الاعمال ابدا بل بالعكس احيانا فلذلك لا يعلل بالاسم لم يعلل تحريم الخمر بكونه خمرا ابدا أو تحريم الربا في البر بكونه برا أي يسمى برا أبدا لأن الاسم لا يعني لنا شيئا وليس المعنى يدور معنى فلذلك الوصف هو الذي يدلنا على الموصوف. نكمل المسألة. نعم لأن العلة هي الوصف المعرف للحكم نعم. والاسم ليس وصفا ولا فيه معنى الوصف فانتفت عنه حقيقة العلة ومجرد الاسم لا أثر له. نعم كما قلت مجرد الاسم لا يؤخذ منه أوصاف لذلك قال العلماء بأن مفهوم الصفة حجة ومفهوم الشرط حجة ومفهوم العادة ومفهوم الغاية لكن مفهوم الاسم لا ليس بحجة مفهوم اللقب يعني بمعنى إذا قلت جاءني زيد هل يفهم من ذلك أن عمرو لم يأتي؟ لا لا يفهم شيء. إذا قلت زيد عالم هل يفهم منه أن عمرو ليس بعالم؟ لا. إذا قلنا محمد رسول الله هل يفهم أن عيسى وموسى ليس برسول الله؟ لذلك الاسم لا يعلق عليه شيء لأنه لا يعني لنا شيء ولا يفيد وصف أي شيء. نعم نعم يا سارجة رفق سيدكم ننزل هذا ليس هو موضوع كلامنا هو تعليل بالاسم المجرد الاسم المجرد لا المسألة تختلف بشيء ليست موضوعنا هنا. فالاسم لا يسمى الشيء لأنه فعلا وقع من هذا بدليل المولود هذا يولد ويسمى بهذا الاسم رجاء أن يكون كذا. ولكن هل وقع؟ أغلب الناس ما تقع ما عادل صالح محمد أبدا أكثرهم في الساق. نعم معنى هل الاسم يعني وصف الموصوف وصف المسمى يعني أبدا. لذلك نحن نريد الشيء الموصوف الذي يقع عليه هذا الاسم لنصفه هذا الموصوف. نعم يا رشد. المسألة الرابعة والأربعون يجوز التعليم بالوصف العرفي وهو الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان كالشرف والخسة والدناءة والكمال والنقصان. نعم الاسم العرفي طبعا هو لما قلنا بأنه لا يجوز التعليم بالاسم المجرد هذا اتفق العلماء عليه الذي اختلفوا في الاسم العرفي الذي تعارف الناس عليه من قديم الزمان هو الوصف الوصف العرفي من قديم الزمان يعني لا يتغير. فالشريف شريف يستمر شريفا ووصف الشرف فيه لا تتغير أو وصف الشرف لا تتغير وإن تغير الأسماء والأعيان فالوصف لا يتغير. والخسيس والدني دني يعني هذه الصفة تعارفها عليها مثلا ما يوصف بها إلا شخص وقع في وقعت في هذه القصة وهذه الدماء فهذا يعلم به يجوز التعليل بالوصف العرفي وهو الوصف الذي لا يختلف باختلاف الأزمان كالشرف والخسة والدناءة والكمال والنقصان. وقلنا ذلك لأن المناسبة التي هي الشرط الأساسي في التعليل موجودة في تلك الأوصاف العرفية. فمثلا الشرف يناسب التكريم وتحريم الإهانة ووجوب المحافظة والخسة تناسب إباحة الإهانة. نعم الشرف هذا وصف لشخص ما هذا بعينه أو ذلك بعينه لا يعني شخص إنما الذي يعني الوصف. إذا كان الشخص موصوف بالشرف يناسب أن نكرمه وأن لا نهينه وأن نضعه في منازل أعظم من منازل غيره. الدليل الشخص الموصوف بهذه الصفة يناسب أن نهينه وأن لا نجعله في مقدمات القوم. لا تتغير هذه الصفات مهما تغير الأعيان أو اعتلى الدناء الذين يصابون بالدناء أعلى المراتب لا تتغير هذه الصفة مهما. الصفة يطلقها العقلاء من الناس. ولكن لا يجوز التعليل بتلك الأوصاف إلا بشرطين هما. نعم ليس مطلق يعني التعليل بالوصف العرفي ليس بمطلق وإنما اشترط له شرطان. الشرط الأول قال الشرط الأول أن يكون الوصف العرفي مضطردا أي لا يختلف باختلاف الأوقات والأزمان. نعم كما قلنا معنى أنه يضطرد في جميع الأوقات وجميع الأزمان لا يختلف باختلاف الأزمان كما وقتنا الحالي والذي قبله. فالشخص الذي أدني أو الشخص الخسيس مهما كان مهما قدم أو تقدم هو بقوته وجبروته لا تتغير هذه الصفة إلا عند المنافقين إنهم يغيرون صفات الشخص نظرا لكثرة ماله أو لكثرة أو لمنصبه. والمنافقون كما تعلمون أشد عذابا من الكفار وهم في كل وقت. نعم لأن العرف لو لم يكن مضطردا لجاز أن يكون ذلك العرف حاصلا في عصر دون العصر الآخر وهذا يجعله غير صالح للتعليل به. نعم لأن العلة يجب أن تكون مضطردة الوصف الذي معلل به يجب أن يكون مضطرد لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال أبدا. أما الأوصاف التي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال فهذا لا تصح أن يعلل به. وإن كان الناس عارف على شيء مخالف للشرع فلا يعتبر هذا تعارف ولا يعتبر شيء مثل ما نحن الآن عليه قلبوا النهار ليلا وقلبوا الليل نهارا ويصفون من لم يفعل ذلك أو من يجاريهم بأنه كذا وكذا وكذا وانتشر هذا والعياذ بالله. وهذا الذي يريد بعد الإسلام ترى نجحوا أيما نجح بهذا جعل الإنسان لا يهمه إلا أنهم الأكل والشرب والانبساط فقط وهذا نجحوا في هذا فعلا. والغريب ان هؤلاء الذين يفعلون ذلك يتهمون المحافظين على وقتهم لعباده الله اي نوع من العباده من صلاه وقراءه وتاليف وتصنيف وفعل الخيرات يتهمونهم بانهم ما يصلحون لهذا العصر غير حضاريين انسان تقليدي. الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباس والنهار معاش كانهم يقولون هذا وضعه غير مناسب وضع هذا كانهم يقولون نعم انظروا اليهم ينامون الى بعد صلاه المغرب ولا ينامون ثم يصحون ثم لا ينامون الى بعد صلاه الفجر بعد طلوع الشمس والعياذ بالله. هذه الأمور ليست أوصاف عرفية وإن كانت سواتها الغالبية هم في هذا الوقت المخالف الشريعة وأي شيء وأي أحد المخالف الشريعة لا شيء في يعني كلامه وفي ما يأتي به من مبررات لا شيء أبدا كما تعلمون أنتم ولا داعي. نعم الشرط الثاني يعني قصدي من هذا أن هذه أوصاف ليست عرفية ولا تتبعها ولا يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد. لذلك الذي أحب أن أنبه عليه هنا لما غلبوا ما خلق الله وغلبوا الفقهاء غلب الله عليهم حياتهم. فانظروا الآن كل شارع عليكم مستوصف منها انظروا إلى الأمراض المستعصية انتشرت كثيرا مع وجود الأطباء ووجود الأكل النظيف ووجود الصحة والعافية لأنهم قلبوا الأوضاع. فيقول بعض الحكماء والغريب أن غير المسلمين يفعلون هذا أبدا فيقومون قبل طلوع الشمس ويعملون أعمالهم ويفعلون كل ما يفعل أو يفعله السلف الصالح كذلك قلبوا الشتاء صيف والصيف شتاء. الله سبحانه وتعالى ما خلق كما قال بعض الحكماء ما خلق هذه الفصول الأربعة إلا لأنها مفيدة للجسم. ينبغي أن يعاني الإنسان من الشمس ويعاني من العرق ويعاني من هذه الأمور لأنها مفيدة له، وينبغي أن يعاني من البرد الشديد ويعاني من هذه الأمور لأنها مفيدة للجسم. لكن الآن تعالى انظروا إلى بيوت بعض الناس تجدها الصيف قلبوا إلى شتاء والشتاء إلى صيف، فلم يتأثر بهذه الفصول الأربعة. لذلك انظروا إلى الأرياف الآن، أهل الأرياف تجد الواحد يبلغ 80 سنة ولم يذهب إلى طبيب. في صعيد مصر مثلا كما يقول اطباء مصر هم اصح الناس واكثر الناس نسمه واكثر الناس اسعاده واكثر الناس تمسكا بالشيء مثلا، يعني وهم يعني ملايين انا اساس عليهم. لكن انظر الى ساكن المدن. نعم. الشرط الثاني ان يكون الوصف العرفي متميزا عن غيره، لان التعليل بالشيء فرع تميزه عن غيره، ولا يتم ذلك الا عند تمام التصور للوصف المعلل به. نعم. الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي ان تتوافر في الوصف العرفي هو ان يتميز عن غيره. اما الوصف العادي الذي لا يتميز عن غيره فلا يدخل معه، ينبغي ان هذا الوصف يتميز به اناس نوادر تميزهم فيه والا ما يصح الوصف. نعم. المسألة الخامسة والأربعون، العلة المتعدية، هي ما ثبت وجودها في الأصل والفرع، أي تتعدى من محل النص إلى غيره. هذا تعريف العلة. هذه المسألة ترى فيها هذه مقدمة، لكن المسألة الأساسية هي في هل العلة المستنبطة القاصرة يعلل بها أو لا يعلل بها. فأتينا بهذه الأمور كمقدمة وتنفيذ. فالعلة المتعدية هي التي تتعدى إلى كثير من الفروع والجزئيات والصور، معنى نجدها في هذه الأمور، وهي المقصودة في القياس. إذا قلنا نقسم على العلة هنا، هنا أهدية أي العلة المتعدية. والعلة القاصرة هي التي ثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع. نعم. هذه لا نجدها. طبعا المشاهد ليس عنده علة قاصرة واضحة يقول إذا رأيتها على طول أعرف أنها قاصرة. لا، المشاهد إذا جاء هذا النص فكر فيه، هل هو معلل او غير معلل؟ ينظر ويدقق ويحقق، فان بان انه غير معلل تركه ناقش عليه. طيب، وان بان انه معلل ينظر ان كانت هذه العله موجوده في احد الصور، ان كانت هذه العله موجوده في احد الصور قال انها متعدية، وان لم يجدها في احد الصور ولا الفروع ولا ذلك قال انها قاصره. يعني اكتشاف ان هذا الوصف قاصر او متعدي بعد الاجتهاد، وليس هناك علل محصوره يقال هذه كلها قاصره وهذه كلها متعديه، لا بعد الاجتهاد. وقد تكون هذه قاصره عند احد لكنها متعديه عند الاخر، وقد يعلل بعضهم هذا الحكم بأنه في علة قاصرة، وبعضهم يعلله بعلة متعدية مثل حديث الأعرابي. بعضهم علل وجوب الكفارة بعلة قاصرة وهي إيه؟ وقع مكلف في نهار رمضان، أي أن المواقع والمجامع في نهار رمضان هو الذي يجب عليه الكفارة. أما الآكل عمدا أو الشاهد عمدا فلا يجب. الآخرون علوا بعلة متعدية، قالوا لا العلة متعدية عندنا العلة هي فساد الصوم والإفطار، فيدخل في المجامع في نهار رمضان والشارب عمدا والآكل عمدا. أما العلة المتعدية فيجوز التعليل بها اتفاقا، وهذا مطلق، أي سواء كانت منصوصا عليها كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات فيقاس عليها الفرق، أو كانت العلة مستنبطة كالتعليل بالقتل العمد العدوان والزنا والعسكار والاقتيات ونحو ذلك. العلة المتعدية تنقسم إلى قسمين، علة منصوصا عليها نصا واضحا سواء كان صريح أو ظاهر، فمثال النص الصريح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا نص صريح غلط، بمعنى أنه يجب عليك أن تستأذن لأجل أن لا تمر عورات الآخرين، هذه علة. قاس العلماء السمع على النظر البصر، قالوا لا يجوز لأي إنسان أن يسمع كلام غيره بدون إذنه، كما لا يجوز أن يسمع أن ينظر إلى شيء عند إنسان آخر بدون إذنه، ولا فرق الجامع حتى لا تطلع أو تسمع شيئا لم يسمح ذلك الشخص أن يعني يسمع أو ينظر إليه. نعم. أما القسم الثاني فهي العلة المستنبطة، العلة المتعدية المستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص عليها لا نصا ظاهرا ولا نصا صريحا، فيقوم المشاهد باستنباطها هو. فمن حرم الخمر اشهد المشاهد وقالوا العلة هي إيه؟ كونه مسكر. حرم الترابي في البر اشهد المشاهد واستنبطوا العلة وقالوا كونه مكين أو موجون أو مدخن أو مبتدع. قالوا بأنه يجب القصاص في القتل في القتل المحدد، قالوا أن العلة هي القتل العمد العدوان وهكذا استنباط. أما العلة القاصرة فيجوز التعليل بها إن كانت منصوصا عليها اتفاقا كتعليل وجوب الكفارة بوقاع مكلف في نهار رمضان. إيه نعم. يقول هنا أن العلة العلة القاصرة يجوز أن يعلل بها إن كانت منصوصا عليها نصا صريحا أو نصا غير صريح، هذه العلة القاصرة مثل حديث العربي فقد نص على العلة ولكن نصا غير صريح، لمن قال بأن علة الوقاع في نهار رمضان هي إيه؟ وقاع مكلف في نهار رمضان القاصرة عليه، فهنا العلة منصوص عليها ولكن غير صريح غير واضح، فتعلم مشاهد وابرز العلة، هذا اتفق العلماء على التعليل به وان كانت العلة قاصرة. نعم. أما العلة القاصرة المستنبطة كالسفر المبيح للفطر والاستبراء. نعم كالسفر هذه مستنبطة، لما أباح الشارع الإفطار للمسافر قالوا ما عندنا نعلل به إلا السفر، لأنه وصف ظاهر منضبط مجاوز اشتمل على معنى المناسب للحكم والمشقة، فعللوا به علة قاصرة لا تتعدى. نعم والاستبراء للأمة في أول حدوث ملكها للتعرف على براءة رحمها. أي نعم كذلك هنا قالوا بأن الأمة إذا اشتريت شراها شخص فإنه يجب عليه أن ينتظر العدة، ولو قال السيد ما وطأتها سيد الرباعة ولو قال ما وطأتها أبدا بعد الحي يعني يجب عليه هذا أن ينتظر لأجل الاستبراء، هذه علة قاصرة استنبطوها قالوا لأجل استبراء رحمه وتأكد من أنه خالد. نعم والرمل في الأشواط الأول من الطواف لإظهار البلد والنشاط للمشركين. كذلك هنا الإسعاء في المشي والهرولة كما قال بعضهم في الأشواط الأول من السعي ومن الطواف العلة قاصرة فيه أو قاصرة في ذلك الوقت والآن، ولكنها قاصرة لا تتعدى بمعنى يقاس عليها الإسراع في شيء آخر مثلا. نعم فإنه يجوز التعليل بها على الصحيح من أقوال العلماء. يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، يجوز التعليل بها العلة القاصرة المستنبطة. نعم قياسا على العلة القاصرة المنصوص عليها ولا فرق. نعم هنا الدليل الذي استدل بها الذي استدل به بعض العلماء على أن يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة هو قياس، قالوا كما يجوز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها فكذلك يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة ولا فرق بينهما، لأن والجامع بينهما أن كل منهما يسمى علة قاصرة. نعم فإذا جاز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها فكذا يجوز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، فيجب أن تكون صحيحة ولا فرق، كما أننا لم نفرق بين العلة المتعدية المنصوص عليها وبين المتعدية المستنبطة. نعم هذا مؤيد للقياس أو كأنه قياس آخر، يعني كان سائل سائل قال لا بينهما فرق العلة القاصرة المنصوص عليها تفارق العلة القاصرة المستنبطة، فهذه استنباط المجتهد وتلك وضع الشارع. قلنا إنه الأبد لا فرق بينهما وقياس صحيح، كما أننا هناك معنى أن هذا الفارق لا ينظر إليه، حيث أننا هناك في العلة المتعدية لم نفرق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة، أنتم فرقتم في شيء نقلتم أنفسكم فيه في إيه في العلة المتعدية، هناك لم تفرقوا بين القاصرة والمستنبطة، مع أن لم تفرقوا بين العلة المتعدية المنصوص عليها والعلة المستنبطة المتعدية، مع أن الأولى قد نص الشارع وضع الشارع والثاني وضع المجتهد، فكذلك هنا لا فرق بين وضع الشارع ووضع المجتهد، لأن المجتهد يتكلم عن الشارع لم يأتي بشيء جديد من عنده. نعم المسألة سيأتينا مسألة التي بعدها هو سؤالك نفسه، يقول سائل إذا كانت العلة قاصرة والقاصرة كما قلتم بأنه لا تنفع في القياس فلماذا نعلمها؟ فلماذا نحرص عليها؟ فلماذا نعلل بها؟ فلماذا نبرزها؟ هذا السؤال جوابه هذه المسألة. المسألة 46 فوائد التعليل بالعلة القاصرة. نعم المجيب يقول له أن التعليل بالعلة القاصرة صحيح أنه لا يفيدنا في القياس أبدا، ولكن لها فوائد، من فوائدها قال الفائدة الأولى أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على أن ذلك الحكم مطابق للحكمة والمصلحة، فتميل النفوس بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع ذلك الحكم. نعم هذه الفائدة الأولى، وهي أن العلة القاصرة تبين حكمة الحكم، ولا شك أن الإنسان إذا عرف حكمة الحكم وعلة الحكم يقتنع بالحكم أكثر من اقتناع الشخص الآخر الذي لم يعرف العلة القاصرة الذي لم يعرف علة الحكم، لا شك بل سيدافع عن هذا الحكم، بمعنى أنه جاء فاسق وقال أو مشرك أو كافر وقال لماذا فرق بين هذا الحكم وذاك الحكم، تقول له لأن العلة في هذا كذا والعلة في هذا كذا، فلما اختلفت العلتان اختلف الحكم، فليس مجرد قولنا أنه اقتنع بالحكم مجرد الاقتناع، لا تعرفون أن الإنسان إذا اقتنع بشيء يستطيع أن يدافع، أما إذا كان قبله فقط بدون اقتناع لا يدافع، ليس عن ذلك أقول هكذا جاء في الكتاب والسنة وانتهى الأمر. فالعلم بالعلة القاصرة أنا أعلم بكثير من ذاك، يعني يعتبر من طلاب العلم الذين هم في المراتب العليا حتى يدافع عن هذا الحكم، ما أكثر شبهات الفساق والكفار عن الإسلام في هذه الناحية، لماذا هذا كذا ولماذا قطع هذا الشارع ولماذا يجب الوضوء بالماء دون غير الماء العام ولماذا سفر يباح فيه المسح ثلاثة أيام المقيم ليس كذلك، ولماذا الإمام مالك أنكر المدة في السفر مدة المسح والإمام أحمد وكذا قال، تعرف علل كل واحد منهما لا يدافع عنه، هل إنسان لا يعرف علل الأحكام الشرعية ولا الكتاب والسنة؟ هذا لا يستطيع يكون طالبين، هذا يصبح متلقي فقط يحفظ ويمشي. فتميل النفوس بطبيعتها إلى قبول ما عرفت الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع ذلك الحكم أكثر من قبولها للأحكام التي لم تعرف الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرع الحكم. بينا بمعنى تطمئن النفوس لهذا الحكم ويستطيع العارف العلة القاصرة أن يدافع عن هذا الحكم، حيث أنه قد اقتنع به وآمن على اقتناع تام بهذه الأحكام الشرعية. أنا قلت لكم فيما سبق إن معرفة العلل الشرعية والقياس خاصة حيث أنه يدل على العلة هو معرفة الشريعة كلها، هو معرفة ماذا أخلاف العلماء في هذا دون ذاك، وهو بحاجة إليه من أراد أن يدافع عن إمامه أو عن مذهبه، لا يمكن يدافع أي شخص ويقول لأن الإمام أحمد استدل بقوله تعالى كذا أو استدل بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، أبدا هذا معروف لدى الجميع، لكن لا يفهم الحكمة الذي أتت به هذه الآية أو أتى بهذا الحكم. الفائدة الثانية إن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم. وحينئذ لا يستغل المجتهد بالتعليل لأجل أن يعدي الحكم إلى أي فرع. نعم، هنا من فوائد التعليل بالعلة القاصرة هو أن يعني أن المجتهد لما اكتشفها فرقه خلاص انتهى الأمر، لا يستغل بها، عرف أن ليس لها وجود في أصل الخبر، فإذا لا يشتغل بها. أما إذا عرف أن العلة متعددة ووجدت له في فرع بسيط جدا بدأ يشتغل بها لعله يجدها في فرع آخر وثالث ورابع وهكذا. أنتم لا تعلمون فرحة المجتهد إذا وجد علة متعددة، لأنها هي التي في مقام المجاهد في سبيل الله، هي التي تجعله في مقام المجاهد في سبيل الله الراد على أعداء الإسلام وقائد أعداء الإسلام فيصار للقضايا المتجددة، هي سبيل الفرع. وأنتم تعلمون ما قلته فيما سبق أن العلة المتعددة بالنسبة للقاصرة مثل العابد والعالم، العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل هذا علة قاصرة من ينفع على نفسه فقط لم يخدع أحد. أما العالم فهو علة متعدية بمعنى أنه نفع نفسه ونفع غيره، ونفع نفسه في وقته ونفع غيره في أزمان وأزمان إلى قيام الساعة كما تروي من كتب السلف. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الاشتغال بالعلم والتدقيق فيه والنظر في أقوال العلماء والأدلة ولماذا هذا فعل هذا أجره أكثر من أجر من تنفع، لأن في هذا الاشتغال بالكتاب والسنة. وأي إنسان قاعد أي إنسان يشتغل بشيء معناه في عنده واهتم به وأفنى أزهر أو أكثر يعني عمره لأجله من الكتاب والسنة معناه رفعهما وأعلى شأنهما، وهذا فيه إعلاء لشأن الله عز وجل. ولم يشتغل الإنسان في الكتاب والسنة شغل دقيق وما يتعلق بهما إلا إذا عرف العلة، فهنا يقتنع أن شغلته سيستفيد منها الآخرون. أما الشخص الذي يشتغل وغير مقتنع أو يحفظ ينجهز الفرصة إذا جاءته أي فرصة وذهب إليها من حيث مسؤولية أو إدارة أو غير ذلك من الموظفين النشرة، لا، أما الشخص الذي يشتغل ويتعلق بهما من التعليل وكذلك ويفعل آخر لا يهتم ولو اقتنع ولو أعطي كنوز الدنيا وما فيه لا يقتنع إلا بمعه إلا بهذا العلم. لذلك كتب الله لهم النصر وكتب الله لهم الأوامر والنواهي والطاعة آلاف السنين الآن يأمرون وينهون وكأنهم أمام في كتب من مدونة. انظر إلى البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه وابن خزيمة، انظر إلى المفسرين، انظر إلى أهل اللغة، انظر إلى الفقهاء والأصوليين، انظر إلى يأمرون. هذه هي هذا هو الميراث الدائم، العلماء ورثة فعلا يرثون الدينار والدرهم ويتحسرون بها من هموم وغموم ثم يتمتع بها غيرهم وأنت ترث العلم. الفائدة الثالثة أن العلة القاصرة تفيد بمفهومها، فمثلا لما ثبتت النقدية علة في تحريم الربا في النقدين فإن عدم النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا. نعم، الفائدة الثالثة من فوائد التعليل بالعلة القاصرة أن المفهوم مفهومها القلبي. فمثلا هنا في هذا المثال النقدية علة لتحريم الربا في النقدين، تفهم أن غير النقدية لا يعتبر، كذلك في القتل عند العدوان أن غير هذه الأجزاء الثلاثة لا يعتبر، وهكذا. إذا قلنا بأن المفهوم في العلة متعدية وخاصة، المفهوم يؤخذ بهذا ولا. الفائدة الرابعة أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أدران إذا امتثل الحكم، أدر قصد به الامتثال وأدر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. أيوة، أدران أجر يعني تميز عن غير العارف بالعلل، تميز عن غيره وإن كان طالب علم يبغى تميز، تميز عن غيره بميزة، طبعا غيره كلهم امتثل الأمر وإن كان أمر امتثل الأمر هذا لا شك، الآخر امتثل الأمر واقتنع بالحكم، لا شك أنه له أجر عظيم يقتنع بالحكم فهو سيدافع عنه، وقد يكون في من كثرة تفكيره في اقتناع هذا بهذه العلة قد يفيد فيها الآخرين. الفائدة الخامسة أن العلة قد تكون في زمان قاصرة لا فرع لها، ولكن قد يحدث فرع في زمان آخر يشبه العلة القاصرة، فحينئذ يقوم المجتهد بإلحاق ذلك بالمنصوص عليه. خليكم معي، أنا قلت لكم أنه ليس هناك يعني أنظمة واضحة يقال بأن هذه علة قاصرة وهذه علة متعددة، أبدا في القياس العلة، إنما كل مجتهد حسبه. أنا قلت لكم بعضهم يجعل هذه قاصرة علة هذا الحكم قاصرة، وبعضهم يجعل علة نفس الحكم علة متعددة، فقد يأتي مجتهد بعصر يقول هذه قاصرة عندي بالنسبة لي قاصرة، لذلك لا أشغل بها، لكن مجتهد آخر يفكر فيها ويدقق فيها في زمن آخر وقد فيكون لها فروق فيجدها في فرق من الفروق تنقش عليها ويستعملها، بمعنى أن تكتب العلة القاصرة لا ينتهي بقول أي عالم من علماء السلف بأن العلة القاصرة خلاص ننتهي، لا، يجب على المجتهد الآخر أن يفكر فيها تفكير جديد، قد يكون لها في عصر بدال. لا، الأسكار في زمن الأول لم يجد النبي بدله، لكن الآن وجد الغيوي والحشيش وأي مخدر من المخدرات الحديثة كلها في الخمر، فوجدوا بالأول من الأفراح أفر، لكن الآن لا، وجدوا يلحق بالخمر كل هذه الأمور. الفائدة السادسة لو ظهرت علة قاصرة أو علة متعدية في حكم واحد و ليست أو، لأنه المقصود بالفائدة هذه تعارض علة قاصرة مع متعدية. لو ظهرت علة قاصرة وعلة متعدية في حكم واحد ولم يوجد دليل يرجح العلة المتعدية بالعلية فإنه لا يجوز تعدية الحكم إلى الفرع، لأن وجود العلة القاصرة منع من ذلك، فلولا وجود العلة القاصرة لتعدى الحكم بتلك العلة من غير توقف على دليل مرجح. نعم، معرفة العلة القاصرة فهذا هنا فائدة عظمى للمجتهد، وهي أنه هذه العلة القاصرة قد تكون معارضة لعلة المتعدية فوق الأرض، ولا يوجد مرجح إذا تسارع لا معنى للحكم لا بالعلة القاصرة ولا بالمتعدية حتى يأتي دليل خارجي يرجع أحد العلة قد دليلين إذا تعارضا فإنهما يتساقطان، يعني إذا تعارض من جميع وجوه فإنهما يتساقطان ولا يرجع إلى ما لا إذا تعارض دليل مجوز ودليل مانع ما لا نفع يتساقطان نرجع إلى البراءة الأصلية نرجع إلى عدم الدليل كأن المسألة لم نرجع إلى البراءة الأصلية. فإن كان مذهبنا أن الأصل في الأشياء الإباحة نقول في الحكم يجوز فيها، وإن كان مذهبنا أن الأصل التحريم نقول يحرم. بهذا نكون قد انتهينا من إعطائكم المعلومة البسيطة في شرح وبيان باب القياس من كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه، وهذا ما أردت بيانه لكم وتوضيحه. فإن كنت قد وفقت في إيصال المعلومة إليكم وإيصال ما أريد إلى أذهانكم فمن الله وهو توفيق من الله، وإن كان غير ذلك فأستغفر الله، وما أردت إلا تعليم الخير. نعم يا سلام نعم ارفع صوتك الله عليه وسلم. أقيل ذوي الهيئات عشرات يعني أصحاب الشرف أنت الشارع المصر عرف والشرط هو الشرط صاحب الهيئة هو الشيخ الذي لا يلتفت إلى الدناءات والخسائس ولا يلتفت إلى استعمال أمور لعدة تصيره إلى منصب أو شهرة أمور غير صحيحة. نعم. مثال آخر على الدناءة تحذير رسول صلى الله عليه وسلم من خطأ الدمن وهي المرأة الحسناء لمن تنسوه فتبت الشارع أيضا إلى الدناء ووصفنا عرفها أشك هذا نفس هو يعم كلمة الشرق. نعم نعم قل النقد النقض يسعى عن النقض هذا من قواعد حق ياس. النقض هو وجود العلة بدون حكمها هذا النقض وجود العلة بدون حكمها، وهذه مسألة الحقيقة فيها كلام طويل والكتاب خالي من النواقض أنا لا قواعد حق ياس فقواعد حق ياس عاتوا في كتاب المهذب والسعب فيه. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على صدقك واجتهادك وطرحك الجميل والمشوق لهذا الأصل العظيم في أصول التشريع، جعلها الله في ميزان حسناتك وسدد الله خطاك، ونتمنى أن يكون غدا الخميس الدرس كله أمثلة تطبيقية على أركان القياس فنحصل على الفائدة النظرية والتطبيقية وفقكم الله. نعم ها طيب كلا نحن نخلق كلا من هذا تريدون هذا تريدون امتلاح يعني قراءة كتاب فقهي أبين لكم أركان القياس، لكن ماذا يفعل بعد المغرب؟ أنا أقول القياس أو أصوله كله يحتاج إلى مدة طويلة لفهمه، لأن العلم ينبغي أن يتصل بعضه ببعضها، إذا انقطع مسألة شيء لا ظهر على الضيف ولا مسألة أخرى أبد. فلذلك أنا لي دروس أثناء العام الدراسي يبدأ من أول العام الدراسي حوالي يمكن سبع دروس في أصول الفقه وتطبيق على الفروع، درس في القواعد الأصولية ودرس في ربط الفروع بقواعدها الأصولية ومقاصد. فعندنا درسان يوم الخميس من الساعة الثانية من الساعة العاشرة إلى الظهر، وعندنا درسان يوم السبت بعد صلاة العشاء في مسجد الأول في مسجد جامع الغزي والثاني في جامع اللام في جامع نوفل سلطان في الداعي، والثالث في جامع سدلان يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، وكلها درس قواعد أصولية ودرس ربط الفروع في قواعد أصولية، ودرس يوم الأحد خاص بقواعد أصولية. فأصول الفقه يحتاج إلى طول نفس وصبر وجلد، وإلا لا ستفهم بعض السطوح وبعض الأشياء السطحية بعض الأشياء الغميطة والدقيقة ستتعثرون بها. ثم في مسألة حقيقة الدروس العلمية ينبغي أن الإنسان المتكلم يتكلم في جزئية يأتي السائل ويسأل أثناء هذه الجزئية ويتناقشون ويتجادلون، قد يكون الإنسان يشرح ويمشي ويظن نفسه أنه مبين وأن عبارته واضحة، لكن ينبهه يعني طالب أو ينبهه أحد الجالسين بأن هذا الموضوع غير مضطرب وأن عبارته غير واضحة، هنا يأتي الشارح والمتكلم بعبارة أخرى قد تكون أوضح وأفهم. قد يكون الشارح أو المبين والمتكلم ندرك بعض الأمور لأنه واضح لديه ويدعي فيزعم أنها واضحة لغيره، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. ثم قد يأتي الإنسان بدليل أو متكلم بدليل وتوضيح أو مثال، هذا عليه نقرأ شخص آخر جالس ينقد هذا المثال ويقول على الدليل بينه، فيأتي بالكلام أثناء أو بعد إلقاء الجزئية مباشرة، وهذا هو التعليم الصحيح. فما جلوس طلاب هكذا لأنهم مستمعون إلى المحاضرة، هذا ليس بطريقة تدريس وتعليم، وطلاب يريدون أن يستفيدوا وتركوا ما لدى وطن لأجل هذا العلم وطلبه والحرص عليه. ثم أريد أن أقول لكم مسألة، وهي أن العلم يحتاج طلب العلم يحتاج إلى الصبر والجلد وترك ما لدى وطاب والمثابرة والمواصلة. بعض الطلاب بعض الدارسين يتكلم أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة ثم ينقطع ثم يعود. أنا أذكر طالب من طلاب أحد المشايخ جلس 20 سنة فهو وراء هذا الشيخ فنسى لماذا لم يتقطع. فأنا أقول المثابرة والمواصلة والجدية والصبر لو الآن أنا لن أذكر لكم الآيات التي تدل على الصبر ولن تدل على حاجة تدل على الصبر، وهذا واضح لديكم، لكن لو دققتم في تراجم العلماء وقرأتموها قراءة تراجم العلماء السابقين عبادة كما قال أبو حنيفة في وقته كان يحرص على قراءة تراجم العلماء الذين قبله وما فعلوا وما لم يفعلوا وكيف كذا وكيف كذا. لماذا؟ لأنك لا شك ويغلب على ظن أنك ستجعلهم اسمك لك ثم ستضرب العلم بسبب ما رأيت منه. لو دققتم في تراجم العلماء لوجدتموهم أنهم تحلوا بالصبر الشديد، آنوا ما عانوا من الحقد والحسد عليهم والغيظ الذي صدر من غيرهم ومن منافسيهم ومن زملائهم، وجدوا أنهم صبروا فظفروا فكثر الطلاب فحسدوهم وحقدوا عليهم وبدأوا يؤلبون عليهم قلوب الأولياء وقلوب الآخرين وبدأوا ينشرون عنهم بأنهم لا يفهمون أو أن فهمهم كذا وكذا، واجهوا مشاكل ولا فيه أصعب على طالب العلم والعالم أن يترك يستفاد منه بسبب حسد أو حقد الخطأ أبدا، لا يهتم بمال ولا بأي شيء، يريد أنه الذي يتعلم يريد أن يعلم الآخرين لأجل أن يكسب أجره. المهم لو دققتم في تراجم هؤلاء العلماء لوجدتم أن 99 منهم بالمئة لم يشتغلوا بغير العلم، إذا اشتغلوا بمادة فإنهم أرادوا أن يعزوا أنفسهم بسيكم، حتى أن بعضهم أجز عن الحاج لفقره كصفية الدين الهندي، وبعضهم ترك الزواج نهائيا كما كان في ابن تيمية وغيره مما، وبعضهم تزوج ولم يهتم بكذا وترك الزواج، والأمثلة كثير على ذلك، فهم اهتموا بها ولم يهتموا بمناصب بلد المناصب. قال بعض الخلفاء لبعض العلماء في عصره تعلمون هذه القصة لكن سأذكركم بها. لماذا؟ لما سأل عن فقيه مكة ولما سأل عن فقيه المدينة ولما سأل عن فقيه الكوفة والبصرة وبغداد ودمشق وغيرها وجد كلهم ليش عرب؟ قال لماذا؟ ما سبب ذلك؟ قال هذا لأن العرب اشتغلوا بالحروب وبالقتال، وهؤلاء هذه طائفة نصرت ذاك الأمير وهذه طائفة نصرت ذاك كذا، فاشتغلوا بالمناصب والشهرة وغير ذلك، وفي الوقت ذاته هؤلاء أصحاب الكتب الستة وسيبوي وخيلوي وابن أصول في اللغة والكسائي، طبعا الكسائي بعضه كذا، وكذلك كثير من علماء الفقه والتفسير والحديث كما هو معلوم لديكم اشتغل، فانظروا نتائجهم العلم. لكن الذين حرصوا على تلك الأمور أين هم؟ أين جواريهم المئات الآلاف؟ أين عبيدهم؟ أين قصورهم من الذهب والفضة؟ أين مراكبهم؟ لكن هؤلاء العلماء انظروا إليه يأمرون وين هم؟ والواحد منهم قد يجد ما يقوله في اليوم وقد لا يجد كما ورد عن الإمام البخاري. والعلم يحتاج إلى صبر بالنسبة إلى مضايقة الآخرين، حيث إن الزملاء إذا نبغى أحدهم فإنهم يحسدون ويشيعون بين الناس أنهم كذا وكذا وأنهم لا يفهمون وأنهم كذا وكذا، فهذا يحتاج إلى صبر. فالبخاري عانى في هذا، والإمام حتى أن البخاري كفر لما عجز عنه، كذلك الإمام ابن تيمية كفر فله بعض الشافعية ترى، وكلام طويل فيها يحتاج إلى جلسات. فانتبهوا، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد من جميع الوجوه ليس من وجه واحد، ويحتاج إلى وقت قصير جدا مثل هذه الدروس، وإن كانت مفيدة والحمد لله، لأن فائدتها أقل من فائدة ما لو بدأنا بالأصول من أوله إلى آخره بدقة، والأسئلة تكون يعني تابعة لكل جزئية، حتى يذكر هذا السائل الشارح والمبين يذكره بما نسيه وما غفل عنه وما أخطأ فيه، هذا يحدث، هذه طريقة تعليمية. نعم، في شيء؟ يقول السائل هل الحكمة هي المقصد الشرعي وهي والمناسبة؟ هل الحكمة هي المقصد الشرعي والمناسبة؟ نعم، هذا سؤال في محله، وهو أن المقصد الشرعي هي الحكمة. لذلك أنا عندي كتاب الآن وهو ربط الفروع الفقهية بقواعد الأصولية الواردة في زاد المستقنع، وبيان أو ربطها بمقاصدها وأسرارها وأسبابها وعلمها، فأبين أولا القواعد التي ارتبط والقواعد التي ارتبط بها هذا الحكم، ثم أبين المقصد الشرعي، ما الذي يريده الشرع في هذا؟ لماذا كلفنا بهذا؟ لماذا أوجب أنه يجب على الإنسان أن يستنجي بثلاثة أحجام مع أنه يكفي حجة واحدة في التنقية؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا النوم ينقض الوضوء مع أن الشخص يستطيع أن يتحفظ إلى درجة أنه يجب أنه لم ينقض الوضوء؟ هناك سبب دقيق في هذا. لماذا لمس المرأة بشهوة أو لمس الرجل المرأة أو بالعكس ينقض الوضوء؟ هذه تسمى مقاصد الشريعة، تعليل الأحكام سواء كان علة قاصرة أو متعدية، المهم مقتنع هذا القارئ من هذا الحكم. يقول ما أفضل كتاب لي في مقاصد الشريعة؟ الموافقات الشرط بلا شك، لكن يحتاج إلى بيان وتوضيح، يحتاج إلى بيان وتوضيح، وإلا الموافقات من جاء بعدها نقل منه خلاص، إلا أنه شرح وبين ووضح. خلاص، يسأل الشيخ ويقول إنه أفهم بعضهم على الذي لأن شاهد الدخان يجلد 20 جلد على نصف من شاهد الخمر لأنه يسكر، يقول ثبت أنه يسكر هذا الشيء المشروع سواء سمي دخانا أو غير دخان يجلد 80 جلد أو 40 أو أكثر، مسألة إنه يسكر هذه مسألة فيها نظر هذا. نعم، يقول السائل لا يقاس على كل شيء على كل شيء أبدا، وأنت نسكر العلم نسكر إن وجدت في أي شيء ترى، حتى أن هناك مواد يقولون للبناء تسكر، مواد البناء ما يقولون تسكر، فإذا وقع هذا فإنه مواد مثل هذا البويا يقولون يأكلوها كذلك الغرق وكذلك ما أدري حين وقع على شيء خاصة ما نسمع. نعم. يقول السائل: لقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب الروضة مسلكان فاسدان في مسالك العلة، وهما الاستدلال على صحة العلة باضطرارها، والثاني الاستدلال على صحة العلة بسلامتها عن معارض. أرجو توضيح فساد هذين المسلكين. أما بفسادها عن معارض فهي التي ذكرناها، إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة مع مفسدة فإن المصلحة لا تعترض، إذا كانت تساوي ثان هذا أبحثنا. أما الاضطرار فقد ذكرناها تكون مضطردة، بمعنى لا تختلف باختلاف الأحوال ولا الأزمان ولا الأفراد. مرينا. نعم. هذا كلامه، هذا كلامه، وكلمة الاضطراب هذه نحن نعني بها كذا، وهو يعني بها النقد، هو يقصد النقد، ولكن نحن نعنيها في القياس، لكن في طوال القياس هو النقد، أو النقد سماه هو اضطراب، والجمهور سموه نقد، والحنفية سموه تخصيص العلة، كل له أجل، ويكبر هنا. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تخصص العلة؟ هو نفسه تخصيص العلة، هي نفسها النقد نفسه، لكن الجمهور سموه نقد والحنفية سموه تخصيص العلة، بمعنى توجد العلة في حكم دون حكم، بمعنى أن هذا الحكم مخرج لأنه خصص من عموم العلة. يقول السائل: ألا يعتبر تعليل من علل جواز الإفطار في رمضان المسافر بسفر تعليل بالاسم مجرد؟ أرجو التوضيح. لا، السفر وصف وليس بالاسم، السفر وصف، بمعنى لا يقال ليس ما هذا مسافر، وين يوجد حجم مسافر، يوجد حجم مسافر، لكن يوصف بأنه مسافر، كل عشرة سافر كل واحد يقول يوصف بأنه مسافر واستطر عليه. يقول السائل: هل لا بد في الوصف المركب من أجزاء أن يعلل بها جميعا، أم يكفي جزء واحد من أجزائها التعليل؟ لا، لا بد أن تتوفر هذه الأجزاء في العلة، القتل، العمد، العدوان، لا بد من هذه الثلاثة. إذا لو اكتفينا لأننا يعني أجرينا القصاص بزيد لأنه قتل عمر وقلنا لأنه قتل، إذا كل قاتل قتل خطأ أو عمد، كل واحد يقتل، لا يقتل، لا، العمد وهو غير خطأ أخرج الخطأ، العدوان هو التخطيط والتنظيم والقصد بقتله. يقول السائل: والعدوان أخرج القتل شبه العمد، العدوان أقتل القتل أخرج القتل شبه العمد كما قال. يقول: كيف يكون عدم الاضطراب شرط في العلة في باب القياس ويعتد به؟ لا، الاضطراب شرط في العلة وليس عدم الاضطراب، هذا في شيء، الاضطراب هو شرط في العلة، أن تكون مضطردة، اضطرت، أي اضطرت. يقول: ويعتد به في الوصل العرفي. كيف عدم الاضطراب؟ عدم. كيف يكون الاضطراب شرط في العلة في باب القياس ويعتد به في الوصل العرفي؟ معنى أن هذا الوصل العرفي الذي أجزنا أن يعلل به ينبغي أن يتوفر فيه شرط العلة العامة، وهي أن تكون مضطردة، هذا المقصود في هذا الكلام. يقول: أرجو التمثيل لاستعمال الوصل العرفي كعلة في حكم شرعي. والله ما يحضرني مثال الآن. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز التعليل بالاسم المجرد، فهل يجوز هذا التعليل للوصف الفعلي؟ ما المقصود بالوصف الفعلي؟ يقول: توصف الوصف الفعلي يخرب، ما أدري ما المقصود. ذكر مثال الآن، يقول: توصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطيب أنه إذا كانت خطبته قصيرة وصلاته طويلة أنه خطيب. هذا وصف ليس وصف الله واضح، من فقه الرجل قصر خطبته بطول صلاة بطول قراءة. يقول: ما هو المنهج الذي تنصحون باتباعه في دراسة أصول الفقه؟ والله ذكرت مما سبق وكررت مرارا، وهو الصبر والجلد وقراءته على شخص متعمق فيه من أوله إلى آخره، لأن قراءة أو معرفة باب من أبواب فقط يوجد عندك أكثر من استفهام، ستختلط عليك الأمور التي تعلمها إلا باب القياس، باب القياس من أوله إلى آخره باب يعني غير مرتبط بغيره إلا طبعا مقاس عليه على النص، لأنه ليس دليل هو مستقل، دليل من فعل مجتهد، أما الكتاب بالسنة والإجماع فهي أدلة مستقلة كل واحد منها مرتبط بالآخر. نعم. لا يوجد قياس الأسباب والشروط والممانع، ذهب الجمهور إلى ذلك، أما مسألة عدم هو الفرق بينهما فقياس في العقوبة فاضح. أما قياس الأسباب يقول: كما جعلتم اللواط سبب لي، كما جعلتم الزنا سبب لي العقوبة، فكذلك يجعل اللواط سبب العقوبة، ليس العقوبة، فهما بينهما بعض الاتفاق، لكن هذا يحتاج إلى بيان يعني طويل، ما يحتاج إلى هذه الإشارة. و يعني إذا تعرضت لا، لا نرجح العلة المتعدية إلا بدليل، مثل دليلين، مثل قولي صحابيين إذا تعرضا، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، إنما لا يوجد دليل يرجح قولي صحابيين، إذا نتوقف، لا نفرق منه، ونرجع إلى براسنا. نحن نقول تعارض علة قاصرة مع متعدي عند المجتهد وعند المجتهد واحد، إيه؟ عند المجتهد واحد، أما تعارض علة قاصرة مع متعدي عند الاختلاف أو غير المجتهد فهذا كثير جدا، وهو سبب يعني أكثر الاختلاف فوق. هذا سؤال يقول: هل هناك درس غدا إن شاء الله؟ خلاص انتهينا من باب القياس، ولا داعي لأن نبدأ بباب ثم لا نكمله، وإن شاء الله لا تعقد يعني حلقات ودورات، ويكون الوقت يسمح لأن يشارك الإنسان فيه، ما دام انتهينا انتهى الباب لا داعي. ما أصول الفقه هو قاعدة، أصول الفقه اسم في الفقه. أمضى التفسير والحديث. ترى كل موضوع وكل باب وكل مثال نحتاج إلى استقصاء لباب أخرى، يعني مرتبط بغيره، لذلك يحتاج إلى جلسات طويلة، ما يحتاج إلى الفقه، الحكم دليل وانتهى الأمر واعمل وش. لكن هذا لا، مرتبط بعدة أدلة وعدة نصوص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، مع تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة، وإخوانكم في دار العصر يستقبلون ما لديكم من مشاركات واقتراحات على هاتف رقم 239-06-89 أو 230-6-2-02 أو على صندوق البريد رقم 10-32-09 الرياض 11695. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.